يقول هل يجوز الدخول إلى المنزل دون استئذان وإن كان من أصحاب البيت مع الدليل من القرآن والسنة؟ أولا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نلاحظ هنا السياق القرآني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. طيب البيت ينسب لمن؟ البيت ينسب لرب البيت كزوج أو أب، وينسب كذلك للمرأة اللي هي ربة البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الآية. فالحاصل إن الله تبارك وتعالى عندما قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فيفهم من ذلك أن المرأة لا يجب عليه أن يستأذن حال دخول بيته، يعني إذا كان زوج أو أب يدخل بيته فهذا لا يلزم الاستئذان، وكذلك المرأة إذا دخلت بيتها اللي هي زوجة فيه أو ربة هذا البيت. أما من عدا هذا وذاك، سواء كان أب يدخل على ابنه المتزوج صاحب هذا البيت، أو أم تدخل عليه، أو ولد يدخل على أبيه، أو بنت تدخل على أبيها وأمه، أو ولد يدخل على أمه، فكل هؤلاء يستأذنون. وقد ورد أثر عن عطاء ابن يسار قال قال رسول الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال إني أخدمها. قال أتحب أن تراها عريانة؟ لكن هذا مرسل. وأيضا ورد مرسلا من طريق زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، وبعض العلماء يستدلون بالمرسل إذا ورد من أكثر من طريق، فالمرسل هنا ثابت عن عطاء بن يسار وعن زيد بن أسلم، ولكن مرسل في الطريقين، فبعضهما يقوي بعض على قول الشافعي رحمه الله وطائفة. لكن الذي عليه أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه يجب على الولد أن يستأذن على أبيه وأمه إذا أراد أن يدخل، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني أو كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأله رجل أستأذن على أمي؟ قال نعم، فإنه لها من الحالات ما لا يجوز أن تطلع عليها فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى ورضي عنه. ممكن تكون المرأة عريانة ببيتها، ممكن يكون مثلا لبس ملابس شفافة يحدث بها فتنة أو نحو ذلك، فالحاصل أنه لابد من الاستئذان حال دخول البيوت ما لم يكن زوج أو زوجة، والله أعلم.